أنا سامع وشي ونسف الوش بتتحغش وقت الأزمات لا بلاقي حد يهش ولا ينش آسف معلش لا مؤاخذة سكوت مش عايز صوت عايز أسمع صمت عالماضي فلو ده انتوا هتزعلوا لو أنا أتكلم لا مؤاخذة سكوت مش عايز صوت عايز أسمع صمت عالماضي فلو ده انتوا هتزعلوا لو أنا أتكلم سهلة وإيزي وعادي في بيتها غلطاتكم معايا أنا عديتها فما تكرروهاش ساكت مش عايز أسمعكم لو كنتوا نسيتوا ده أجدعكم في الشدة مجاش منكم شبعان اهدوا يا جدعان لا جدعان كلمة كبيرة عليكم بسمع عنكم ما شفتش ليكم بسمع عنكم ما شفتش ليكم منكم شبعان لف ودوران ربنا وحده اللي مقويني ما بقولش لحد بأديني ما بقولش لحد بأديني كلامكم ويايا من الاخر كان طلق فشوش وما شفت الكوش انا بطلع راجل وياكم ما برخصكوش وما قدرتوش قضوها سكات واختشوا علشان انا مش ناقص حوارات طب حب اهدؤ وسيبوني مع نفسي كده هركز وافوق كده هركز وافوق منكم شبعان اهدوا يا جدعان لا جدعان كلمة كبيرة عليكم بسمع عنكم ما شفتش ليكم بسمع عنكم ما شفتش ليكم منكم شبعان لف ودوران ربنا وحده اللي مقويني ما بقولش لحد بأديني ما بقولش لحد بأديني على موقع مارد.